ساكن الوجدان. يا مسند الأجفان أطيل ظني را، قلبي بكم قد حار مفتت قد صار. الله الله، قلبي بكم قد حار مفتت قد صار. الله الله، مقطع الأوتار جذوعا والهام، مقطع الأوتار جذوعا والهام. إلى متى الهجران يا ساكن الوجدان؟ ساكن الوجدان. يا مسند الأجفان أطفئ ظني را. الله الله الله، يا يا يا الله الله الله الله، يا يا يا الله. أفديكم فإن ينوح، أفديكم بالروح عطفا فإن ينوح. يا طائر مذبوح ابكي على الأغصان، يا طائر مذبوح يبكي على الأغصان. يا طائر مذبوح ابكي على الأغصان. إلى متى الهجران يا ساكن الوجدان؟ إلى متى الهجران يا ساكن الوجدان؟ يا مسند الأجفان حسان. قرأت الباب أرجو رضا الأحباب. الله الله، أقول بالأعتاب من وصلكم حسان.